السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سادي رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه، أصول وقواعد في تفسير القرآن. القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتارة نعم، وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، وتارة يقدر رسالته مثل ما أخبر الله عن عيسى يقول: ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد. ويذكر العلماء أن اسمه في التوراة محمد، يعني بلغتهم بكلمة. وتارة تذكره بأوصافه مثل ما في سورة الأعراف: يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به. الآية. نعم. وتارة يقدر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية. الشيخ علق على هذه القاعدة هذه ما لم يعلق عليه حسن الله. نعم. وتارة يقدر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، مثل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها، إلى غير ذلك. التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. شو يا محمد؟ ولا ت عندك كذا؟ ايوه. وش قال؟ ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. طريق. نعم. وتارة يقدر ايش هو عنده؟ ولا له ولا لغيره، يعني ما الف ما كان. ها؟ يعني هكذا ايش؟ ولا كان له ولا لغيره طريق الى العلم به. يعني عنده زايد كان؟ انا عندي كان. عندك وعندك ما فيه كان؟ لا ما توجد يا شيخ. ها؟ لا. ولا كان ولا له ولا لغيره. ولا كان ولا ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به. ولا كان له ولا كان له ولا لغيره طريق إلى العلم به. وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم. مع تكالب الأعداء و مع تكالب الأعداء وضغطهم. ضغط. نعم. وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. اللهم صل على سيدنا. اللهم لا إله إلا الله. نعم. وتارة يقدر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالة. أعظم آية في هذا الشأن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعوا وتعاونوا لم يأتوا بمثله. صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا لارتاب المبتدئون. كان الرسول أميا لا يقرأ ولا يكتب, يعني لا يقرأ لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. نعم. وتارة يقدر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة على كل واحد بمفرده منها. إيش؟ الدالة كل واحد منها. وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة. الدال. نعم. الدالتي. الدالتي. الدال كل. كل واحد بمفرده منها. الدال أحسن. الدال كل. وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدال كل واحد بمفرده منها. فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنه لم يوجد كما في الآية: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف حريص على هدايتهم يشق عليه ما يشق عليه. وكم نجد في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرته لولا أن أشق على أمتي لأمرته. ويترك أحيانا بعض العمل خشية أن يفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه. وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء والله أعلم. انتهى. نعم. ايش قال الشيخ بعض الشيء يعني؟ لم يعلق حسن الله. الشيخ ما علق عليها؟ لا, الفصل هذا ما علق على القاعدة. الشيخ محمد. نعم معنا. أصول الإيمان التي يعني يكثر عرضها وذكرها في القرآن ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. هذه الثلاثة: الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالرسول. وكثيرا ما يقرن الله بين الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالله واليوم الآخر. هذه ثلاثة أصول يعني يكثر عرضها ذكرها وتثنيتها وذكر دلائلها: أدلة التوحيد، أدلة النبوة، أدلة المعاد. لا إله إلا الله. فيثني على المؤمنين بالله واليوم الآخر، المؤمنين بالله ورسوله، ويذم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ورسوله. فيقرن بين هذه الأصول الثلاثة، وتارة يذكر الأصول الخمسة جميعا كما في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية في قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفي الآية الثالثة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم.